الصوية الغشيم خلى بقى شاطر، خلى في لحظة يلوركب، خلى في لحظة يلوركب على الشاطر، مع انه اخر السبب، مع انه اخر السبب، ولا يوم سبع شاطر. يا حظي يا ابني ليه، يا حظي يا ابني ليه، يا ما عند الشاطر ما تخلى عندك نظار وبص على الشاطر. اعدل بقى كفتك، اعدل بقى كفتك، خليك جدع شاطر. معقول غشيم بالحظ يغلب، يغلب 200 شاطر. الحظ ويا الشطارة ما يتفوش الاتنين، يا خسارة ومت خسارة ماشية مع الخايبين. يا حظي يا ابني ليه، يا ما